عنه همه في الشدة يلاقيني، ولو حاجة نقصاني موت نفسه عشاني، أنا أقوى وهو جنبي وأديله إن شاء الله عيني. كم مرة الكلام ده ياما قلنا وعدنا فيه، لينا عز وأخوات وأهل عملنا بيهم إيه. كم مرة الكلام ده ياما قلنا وعدنا فيه، ولا ده كله كلام أغاني وما بنعملش بيه. ده كده هنتوب، ده كده هنضيع، ده كده شكرا وشطبنا مفيش مواضيع. ده كده هنتوب، ده كده هنضيع، ده كده شكرا وشطبنا مفيش مواضيع. طول ما الحب بينا نعلى ان شاء الله سنة، بس اهم حاجة ما نفضلش في مكاننا. لما نصفي قلوبنا مع بعض هنا عذبنا، قلبك لو عليا من يستجري يغلبنا. كم مرة الكلام ده ياما قلنا وعد عملنا بيهم ايه. كم مرة الكلام ده ياما قلنا وعدنا فيه، ولا ده كله كلام اغاني وما بنعملش بيه. ده كده هنتوب، ده كده هنضيع، ده كده شكرا وشطبنا مفيش مواضيع. ده كده هنتوب، لكن شكرا وشطبنا مفيش مواضيع.